الدين أم الحداثة؟ هذا ما سأتحدث عنه في هذا المقطع. طبعا لا أقصد بالدين هنا ما يضاد التدين كالإلحاد أو عدم التدين أو شيء من ذلك، لا، وإنما أقصد الدين في مفهومه السائد عند أهله. وسبق أن ذكرت بأن مسارات الدين عندنا في الخليج بشكل عام تقريبا يحكمها خطان عريضان، وهما خط الدراويش وخط الإرهابيين. الإرهابيين هم النخب، هم المنظرون والمفكرون، وإن شئت فقل الشرورية أو الإخوانجية. أما الدراويش فهم العوام الذين ليس لهم أجندة سياسية ولا يفهمون في السياسة أصلا، ولكن تدينهم يؤدي إلى التخلف ويعزز التخلف ويدعمه ويقويه. طبعا ما يحتاج الأمر أن أناقش قضية التخلف و المواكبة وأيهما الواجب، لأن هذا الأمر لا يخالف فيه إلا شخص يحتاج إلى تأهيل كبير جدا. أعزائي الكرام، هذا الصدام الشديد بين الدين والحداثة له أسباب صادرة من الطرفين، ولكي نكون عادلين فإن معظم هذه الأسباب صادرة من الطرف الديني الذي يمثله المنظرون الإرهابيون. المشكلة الأولى والكبرى والعظمى عند هذا الطرف الديني عدم اعترافه بالواقع. هذا الواقع الماثل أمامه مجرد مرحلة مؤقتة، وعلى هذا الأساس يبنون ويشيدون وينظرون. فطبيعي جدا جدا أن يحدث هذا الصدام أو يصنع ذلك الصدام مع الحداثة، لأن الحداثة تتطلب العبور على جسر الواقع وهو أصلا غير معترف به، فكيف يعبر عليه؟ هذا هو السر الذي جهله الحداثيون وكل من خاض معركة الحداثة مع الإسلامويين. لقد ظنوا بأن أدبياتهم العلمية وليست السياسية هي التي دفعتهم للنفور من الحداثة، فقام أولئك الحداثيون بالهجوم على تلك الأدبيات العلمية التي ليس لها دخل في الموضوع. استغل الإسلامويون هذا الجهل الحداثي وهذا التصرف الخاطئ بالهجوم على العلميات الإسلامية، فحشدوا الرعاع والعوام وأقنعوهم بأن أولئك الحداثيين يهاجمون الإسلام لأن لديهم مشكلة مع الأدبيات الإسلامية والعقيدة الإسلامية. طبعا لا أنفي وجود حداثيين بهذا النوع، لكن اكتشفت أن كثيرين ضحية هذا المشهد الخادع. طبعا من حقك أن تطلبني دليلا يثبت بأن العلميات الإسلامية لم تؤثر في مواقف أولئك الإسلامويين. الدليل واضح أمامك، فقط راقب مواقفهم من تلك الدول التي تسير على أهوائهم السياسية، وانظر كيف أن تلك الأدبيات الإسلامية تتبخر تماما ويبدأون يختلقون الأعذار والمبررات ويحدثونك عن الضرورات العصرية ووجوب المواكبة والأخذ والعطاء والتخلي عن تلك الثوابت والشرائع التي كانوا ينادون بها استجابة لضغط الواقع. إذن الأدبيات العلمية الإسلامية نفسها لم تعد مشكلة، بل تحولت إلى علاج وحل للتعامل مع الواقع. إذا فهمت هذا السبب الصادر من الطرف الديني، سوف تفهم أيضا السبب الصادر من الطرف الحداثي، وهو أنهم يهاجمون الأدبيات العلمية الإسلامية ويزعمون بأنها هي السبب في عرقلة الحداثة والوقوف ضدها، بحكم أن الممثلين لتلك الأدبيات هم العدو الواضح أمامهم. والحقيقة أنهم لم يفرقوا بين الأدبيات العلمية والأدبيات السياسية. هو نفس هذا الذي يعاديك ويرفض حداثتك يتقبلها إذا كانت في بيئة سياسية توافق هواه، ويختلق لها من المبررات والمشوغات ما تعجز عنه أنت بنفسك. طبعا يوجد سبب آخر وليس خاصا بمعركة الحداثيين والإسلامويين، وإنما هو شائع بين المذاهب المختلفة بشكل عام، وهو عدم فهم وتصور حقيقة أقوال ومذهب الطرف الآخر، وعدم النظر من الزاوية الصحيحة التي ينظر منها. وهذا أمر وجد بين المذاهب الإسلامية نفسها فضلا عن ما هو خارج عنها، مقالات وردود وكتب طويلة وعريضة، وفي الأخير تكتشف بأنه يرد على فكرة في ذهنه وليست هي الفكرة التي قررها الشخص المخالف. وفي الحقيقة من تعمق في فلسفة الحداثة سيجد أنها تبني على أرضية قوية وصلبة، وفيها نظريات جديرة بالاحترام والاهتمام والقبول، كما أن أيضا الأدبيات الإسلامية يعني الفلسفة الإسلامية التي بني عليها الدين الإسلامي أيضا صلبة وقوية ومتينة، وليست مواعظ ودروشة وكلام فاضي، لا، فيها علميات وعقليات جديرة بالاهتمام والاحترام. فكيف يكون الحل إذن؟ تحديث الدين. كيف ذلك؟ بالكيفية التي مورست مع الماديات. إذا سألت أي شخص عن رأيه في الحج على البغال والحمير والخيل، لا، استنكر ذلك ورفضه بشدة بحكم أن الزمان له أحكامه والظروف لها مستلزمتها. بنفس المنطق والعلة يجب تحديث المعنويات الدينية.